افتح على حوض الوردة بثمانين مليون شجرايا، الورد العربي ورد النهل ورد الصحرايا، افتح على حوض الوردة بثمانين مليون شجرايا، الورد العربي ورد النهل ورد الصحرايا. اهو كده وافتح صفحة ما تشبع فيها الدنيا قرايا، يا فاتح يا فاتح بالصخر ده للجيل ويا النيل مجرايا، يا فاتح بالصخر ده للجيل ويا النيل مجرايا. افتح افتح حول حول اقبل اقبل. اقفل عالحيرة السيرة وهات شربات للكل، واقفل عينك وافتحها تلاقي الشوق الشوق بقى فل وزهور ليمون، صبحة في يافا بتضحك والطل تقول افتح صندوق العيد وادي الحلوة مرايا، ادي الحلوة مرايا. اقفل عالحيرة السيرة وهات شربات للكل، واقفل عينك وافتحها تلاقي الشوق الشوق بقى فل وزهور ليمون، صبحة في يافا بتضحك والطل تقول افتح صندوق العيد وادي الحلوة مرايا، ادي الحلوة مرايا. اقفل عالحيرة السيرة وهات شربات للكل، واقفل عينك وافتحها تلاقي الشوق الشوق بقى فل وزهور ليمون، صبحة في يافا بتضحك والطل تقول افتح صندوق العيد وادي الحلوة مرايا، ادي الحلوة مرايا. اقفل عالحيرة السيرة وهات شربات للكل، واقفل عينك وافتحها تلاقي الشوق الشوق بقى فل وزهور ليمون، صبحة في يافا بتضحك والطل تقول افتح صندوق العيد وادي الحلوة مرايا، ادي الحلوة مرايا. يا حلمي يا حلم يا حلمي يا حلم يا حلمي يا حلمي يا ابو الليل يا متذوق ليلك سهرناه ونورناه بالمبدأ يا حلمي يا حلم يا حلمي يا حلم يا حلمي يا حلمي يا ابو الليل يا متذوق ليلك سهرناه ونورناه بالمبدأ فيه ناس تقول في الصباح حلمنا والله خير واحنا الصباح يجي يلاقي الحلم متحقق حول حول حول حول حول حول يا ريس حول حول يا ريس حول حول كاريزما كبيرة لا ترى حول حول يا جداوي ومعامي وحياة كاملة حول حول وكاريزما كبيرة لا ترى حول حول يا جداوي ومعامي وحياة كاملة حول حولنا وطولنا أملنا بإذن العملة حول حول يا جداول ومعامل وحياة كاملة حول وترنش منديلك تكتر عالرملة حول يا جداول ومعامل وحياة كاملة يا محول مجرى النيل حول على فوق للقمر يا حول حول وترنش منديلك تكتر عالرملة حول يا جداول ومعامل وحياة كاملة حول وترنش منديلك حول يا جداول ومعامل وحياة كاملة حولنا وطولنا أملنا بإذن العملة حول حول وترش منديلك تختار عالرملة حول يا جداول ومعامل وحياة كاملة حول وترش منديلك تختار عالرملة حول يا جداول ومعامل وحياة كاملة يا محول مجرى النيل حول على فوق للقمر يا حول حول وترش منديلك تختار عالرملة حول يا جداول ومعامل وحياة كاملة حول حول يا جداول ومعامل وحياة كاملة حول على فوق زي السد مطالع على فوق الخير بيجيب الخير والفرحة دي كانت شوق حول على فوق زي السد مطالع على فوق الخير بيجيب الخير والفرحة دي كانت شوق حول على فوق زي السد مطالع على فوق الخير بيجيب الخير والفرحة دي كانت شوق الشعب العربي رمى قيوده وخرج من الطوق طالع طالع طالع للقمة وبيزرع فيها الراية ناد ورايا ناد ورايا ناد ورايا حول حول حول حول حول يا ريس حول حول يا ريس حول حول وترش منديلك تكتر عالرملة حول حول يا جداول ومعامل وحياة كاملة حول حول وترش منديلك تكتر عالرملة حول حول يا جداول ومعامل وحياة كاملة حول حولنا وطولنا املنا بايدنا العامله حول جداول ومعامل وحياه حول وتعيش منديلك دكتور حول جداول ومعامل وحياه يا محول مجرى النيل حول على فوق للقمر يا حول حول وتعيش منديلك دكتور حول جداول ومعامل وحياه حول وتعيش منديلك دكتور حول جداول ومعامل وحياه حولنا وطولنا املنا بايدنا العامله حول حول وتعيش منديلك دكتور حول جداول ومعامل وحياه حول وتعيش منديلك دكتور حول جداول ومعامل وحياه يا محول مجرى النيل حول على فوق للقمر يا حول حول وتعيش منديلك دكتور حول جداول ومعامل وحياه كامله حول وتعيش منديلك دكتور حول جداول ومعامل وحياه كامله حول على فوق زي السدس مطايا على فوق الخير بيجيب الخير والفرحة دي كانت شوق حول على فوق زي السدس مطايا على فوق الخير بيجيب الخير والفرحة دي كانت شوق حول على فوق زي السد ما طالع على فوق الخير بيجيب الخير والفرحة دي كانت شوق الشعب العربي رمى قيوده وخرج من الطوق طالع طالع طالع للقمة وبيزرع فيها الراية ناد ورايا ناد ورايا ناد ورايا على نصف الكلمة الاشتراكية واكيد في الهند على المية على نصف الكلمة الاشتراكية واكيد في الهند على المية أم الأبطال علماء وأمة ومعانا جبان بنغني غنوة فريحية بنغني غنوة فريحية على نصف الكلمة نقعد نرتاح لا حنكمل حنكمل